لا لا ما صح ما صح. اختلاف أمة رحمة هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عدم المؤاخذة بالاختلاف هذا هو الرأي. يعني أن الأمة إذا اختلفت عن اجتهاد فإنها مرحومة معفون عنها.